مستمعين الأعزاء، للغة العرب رونق لا يذهب وألق لا يبهت، وتبقى لغة عزيزة على مر الأيام. ومع كلمة اليوم بدايتنا أمر. ورد في المصباح المنير: الأمر بمعنى الحال، جمعه أمور، وعليه: وما أمر فرعون برشيد. والأمر بمعنى الطلب، جمعه أوامر، فرقا بينهما، وجمع الأمر أوامر. وإذا أمرت من هذا الفعل ولم يتقدمه حرف عطف، حذفت الهمزة على غير قياس وقلت: مره بكذا، ونظيره: كل وخذ. وإن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد الهمزة على القياس، فيقال: وأمر بكذا. ولا يعرف في كل وخذ إلا التخفيف مطلقا. وفي أمرته لغتان: المشهور في الاستعمال قصر الهمزة، والثانية مدها. قال أبو عبيد: وهما لغتان جيدتان. وآمرته في أمري بالمد إذا شاورته. والإمرة والإمارة الولاية بكسر الهمزة، يقال: أمر على القوم يأمر من باب قتل، فهو أمير، والجمع الأمراء. ويعدى بالتضعيف فيقال: أمرته تأميرا. والأمارة العلامة وزنا ومعنى. ولك علي أمرة لا أعصيها بالفتح، أي مرة واحدة. وأمر الشيء يأمر من باب تعب كثر، ويعدى بالحركة والهمزة، يقال: أمرته أمرا من باب قتل وآمرته. والأمر الحالة، يقال: أمر مستقيم، والجمع أمور، مثل فلس وفلوس. وأمرته فأتمر، أي سمع وأطاع، وأتمر بالشيء هم به، وأتمروا تشاوروا. وفي مختار الصحاح يقال: أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة، وأمره بكذا، والجمع الأوامر. والأمير ذو الأمر. وقد أمر يأمر بالضم إمرة بالكسر صار أميرا، والأنثى أميرة بالهاء. وأمر أيضا يأمر بضم الميم فيهما إمارة بالكسر أيضا. وأمره تأميرا جعله أميرا. وتأمر عليهم تسلط. وآمره في كذا مؤامرة شاوره. والعامة تقول: وامره. وأتمر الأمر أي امتثله. وأتمروا به إذا هموا به وتشاوروا فيه. وفي لسان العرب: والأمر الحادثة، والجمع أمور. وتأمروا على الأمر وأتمروا، تماروا وأجمعوا آراءهم. وفي التنزيل: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، قال أبو عبيدة، أي يتشاورون عليك ليقتلوك. ويقال: رجل إمر لا رأي له، فهو يأتمر لكل آمر ويطيعه. وكل علامة تعد فهي أمارة، وتقول: هي أمارة ما بيني وبينك، أي علامة. نتوقف عن الكلام هنا، ونكمل معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع كلمة عربية أخرى، فتابعونا وانتظرونا، وإلى الملتقى.